ووعده لأهل التقوى بالجنة. قال: فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ وعلى الثاني المقصود بهذا الثاني أن التفسير الثاني في الآية، أن المقصود ما يبدل القول لدي، أي ما أحد يستطيع أن يغير الدعوة ويكذب ويلبس كما يحصل عند الملوك. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنعه من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنعه من ظلمه لعبيده. ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد، وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس في مزيد. والحديث الصحيح يرد هذا التأويل. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع: الجنة تزلف بالمتقين تقرب إليهم، بينما النار يسحبون إليها يجرون إليها، وهذا أيضا من إكرام الله المتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الأوبة والحفظ والخشية والإنابة، إحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال مجاهد: والذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه، في الخلاء في الخلوة، هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. أواب كثير الرجوع، وهذا توفيق من الله للعبد، أن الإنسان لا يزال في ذنوب كثيرة وكبيرة ولا يسلم إلا من سلمه الله. الثانية أن يكون حفيظا. قال ابن عباس: لما ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: حافظا لما استودعه الله من حقه ونعمته. كثير من الناس ما يفهم من الحفظ إلا حفظ الودائع وما أشبه ذلك، المقصود أن حفظ لدين الله، احفظ الله يحفظك، الحفظ لما ائتمنه الله عليه من إقامة الدين. ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. مع أن إحداهما إذا انفرد شمل الأمرين، لكن لما جمعت فسرع بهذا التفريق: يحفظ نفسه عن المعصية، والأواب المقبل على الطاعة. الثالثة قوله من خشي الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، أنك لا تخشى منه إلا وفي قلبك الإقرار بوجود الله وبربوبيته وبقدرته وعلمه وإحاطته، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه، فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. الرابع قوله وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس راجع عن المعاصي عن معاصي الله مقبل على طاعة الله، وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه، هذا يعتبر تعريفا للإنابة. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، يعني يتكلم عن المزيد وهو مشهور، وهو النظر إلى وجه الله جل وعلا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا، إشارة إلى قوتهم، كانوا أقوى منكم، ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، تنقبوا في البلاد، طافوا في البلاد، عمروا، ولكن جاءهم أمرهم، لم يدفع عنهم قوتهم، ولم يدفع عنهم طوافهم في البلاد وسلطتهم في البلدان، ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ فسر قوله فنقبوا في البلاد فرارا، لكن لا فرار من أمر الله ولا من عذابه، ما سيجدون ملجأ من عذاب الله. قال وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت، وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوا. إذن فسر قوله فنقبوا في البلاد البحر عن ملجأ مهرب فما وجدوا، أتاهم أمر الله. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، تقدم كلامه عليها. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. فما أجرى اليهود على أقوالهم، جعلوا السبت استراحة. في تفسير الجوزي أيضا فنقبوا في البلاد، قال الفراء ساروا في البلاد، فهل كان لهم من الموت من محيص؟ هل من محيص؟ قال ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبالليل وأدبار السجود. هذا يجعلنا نكثر من ذكر الله. الإكثار من الذكر من أعظم ما يعينك على طاعة الله، يعينك على الصبر على الطاعة، ويعينك على الصبر عن المعصية، ويعينك على الصبر على المقادير المؤلمة. فذكر الله جل وعلا والإكثار من الذكر من أعظم ما يعين العبد، لا سيما أذكاره التي في صلواته، صلوات المفروضات وصلاة الوتر، لا تغفل عما فيها من التسبيح والتحميد والتكبير، هذا شيء عظيم. تخيل لنفسك وأنت تسبح في سجودك، لو كان كل سجود فيه 10 تسبيحات، كم سيكون في اليوم تسبيح؟ وفي الركوع مثلا كل ركوع فيه 10 تسبيحات، كم سيكون في اليوم لك من التسبيح في صلواتك؟ أنت في غفلة ربما ما تحتسب مثل هذا، وفيها من الأجور العظيمة ما لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا الإنسان لا يصلي صلاة من يتخلص من الصلاة، صلي صلاة منيب متضرع يسبح لله ويحمد الله ويدعو الله ويذكر الله ويتلو القرآن بتدبر، تنتفع من صلاتك انتفاعا عظيما، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الذي يصلي يدخلها وهو يريد أن يتخلص منها، هذا ما تعينه صلاته، ولا يخشع فيها ولا ينتفع منها. ربما يصلي وهو ينتظر السلام، ما زال بدأ الصلاة وهو ينتظر السلام. قال: ثم أمره بما يستعين به على الصبر والتسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبالليل وأدبار السجود. فقيل هو الوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس، والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي، وإحدى الروايتين عن ابن عباس، كلها تسبيح. عن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات، أدبار السجود فسر بالوتر الذي هو أدبار السجود، وفسر بالركعتين بعد المغرب، وفسر أيضا بالأذكار عقب الصلوات، تشمل ذلك كله. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد، يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله، يوم تشقق الأرض عنهم كما تتشقق عن النبات، فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر يسير عليه سبحانه. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، وهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.